أعوذ بالله العظيم والكريم والسلطان القديم من إبليس الرجيم طريد العين ومن دجال الكذاب السارق العين ومن جلودهما من ملاعين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم. نتوكل بإذن الله وبأمر الله الحميد الشكور الله محاضراتنا في كشف وفضح مؤامرات وأسحار المنظومة التجارية الإبليسية، وليعلم الجميع أنه لله حكمة في هذا الوقت بالذات في خلع وتدمير أبواب القيادة الملعونة لفتح كل أسحارهم ومؤامراتهم وأسحارهم المسلطة على الأمة الإسلامية وعلى الزورين خاصة وعلى كل البشرية، وكذلك الحرب والخراب والدمار النازل على الملاعين في الأراضين والنجوم وكذلك الكواكب والمجرات. والله شهيد على ما نقول أنه استنفار كبير في أهل السماء والأرض، والبشر مغيبون غائبون إلا ما رحم ربي. ستتسارع الأمور وآخر الزمان، وخاصة في السنوات هذه القادمة يعني سيرى الخلق أمور عظام، ونقول لكم هي حرب وحروب كبيرة وكثيرة ومتفرعة، وجند الله بأطيافهم يغزون في كل حين مقرات الملاعين. الله كشفهم وفضحهم ووجهنا للرقى وسبحانه مجيب الدعاء، فكم من الأجهزة الملعونة فكت بحوله وقدرته عن العباد، والقرناء كم من أنفس بأنواعها حررها برحمته. واليوم نتحدث على الأنفس المقاتلة الإنسية التي فعلا هي تحارب جند دجال ملعون وإبليس رجيم من الجن، وقد زاد عددها الذي يحصي إلا الله مع كل وفود يحررها عز وجل. وأقول الأنفس وسجنها في عالم الأبادسة لم يكشفها غيرنا بتوفيق الله وفضله ومنه، ولم تكن رقى تستهدف تحريرها أبدا، وكان فضل الله علينا عظيما. الأنفس تشهد وستقف أمام الله عز وجل يوم الحساب، وستشهد أنه جعل هذا المخلوق العبد لله العظيم من كل ما وقع وفسرناه ووضحناه كذلك في الرقى، وبمن عز وجل عرف هذا العبد معاناتنا وسجننا وجعلنا الله سببا في تحرير هذه الأنفس. وكم هي تلك الأيام الطيبة بأول رقية تحرير الأنفس المقاتلة بكه في جبال قرداسة ومنطقة أخرى لم أذكر اسمها وقتها، ويجبال في صحراء ليبيا وكذا أشياء، وفتح الله لنا أبواب النصر وبدأنا بإذنه التقدم إلى غاية هذه الأيام، أين كشف الله الكثير جدا من الأنفس المقاتلة الإنسية الموحدة المسجونة في مجرات أخرى، وكمثال مجرة يعني أخيرها مجرة الحلزون يعني بها وبابها الكوني النجمي الممدوح تحت النجم المسمى عنقاء العذراء، وتلك المجرة حكمتها ملعونة ونعرف اسمها وهكذا أشياء، وتم محاكمتها وكان أمر الله أن تحمل في نعش ناري. حرر الله العظيم كل نفس المقاتلة الإنسية الموحدة ودمر ملاعين تلك المجرة ودمر البوابة الكونية النجمية، وعدد من البوابات مفتوحة على مجرات لا يعلمها إلا هو في ليلة واحدة دمرها الله عز وجل. إنه العظيم الله سبحانه ذي العزة والجبروت، وأشد محاكمة كانت مع ملعون من مجرة كذا. لكن ندخل في التفصيل، أنا في نقاط عامة، والذي هم الآن هو الأنفس المقاتلة هي التي تقاتل الملاعين، وهي من الجيوش التي تقاتل جنود دجال ملعون وإبليس رجيم. كذلك عند خروج الملعون هم اللي هم يعني من بين الجنود التي تقاتل جنود هذا الملعون، لهذا هم منذ سنين يسجنون هذا النوع من الأنفس، والآن نفضح سحرهم بحذافيره بتوفيق الله عز وجل. وأحاول دائما سرد الأمور بأسلوب بسيط يفهمه عامة المبتدئين. الأنفس المقاتلة الشداد تجدهم في مجرات ينقلها الملاعين عبر بوابات كونية نجمية وتكون مسلسلة في تلك المجرات في زنزانات. أما صاحبها يعني الإنسي يحيطونه بما سنذكره الآن بإذن الله عز وجل. زحر إبليسي زلالي محفوظ في الجيلاتين يكون في قاع الجمجمة من الخلف. عيد. زحر إبليسي زلالي محفوظ في الجيلاتين يكون في قاع الجمجمة من الخلف. مباشرة لمناطق الحس يزدهدف الأعصاب المتحكمة في اليدين والرجلين. وكذلك هذا السحر نفسه يكون داخل العمود الفقري يعني في النخاع الشوكي لأن منه تخرج يعني الأعصاب وكامل الأعصاب كذلك الأعصاب التي يؤكدون عليها ويستهدفونها هي الأعصاب المتجهة لليدين والرجلين. بالنسبة لخدام هذا السحر يعني خدام حراس هذا السحر هم نمور وأسود ملاعين يكونوا في الجمجمة من الخلف وكذلك داخل العمود الفقري لكي يحيطوا بالسحر الموضوع في النخاع الشوكي. الشيء الثاني قيد في معصم اليد اليمنى وقيد في معصم اليد اليسرى يربط بينهما سلسلة. كذلك قيد في كاحل الرجل اليمنى وآخر في كاحل الرجل اليسرى ويربط بينهما كذلك سلسلة. الآن لندهش الملاعين وخاصة الملعون إبليس رجيم طريد الملعون يعني يا ملعون طريد لعين كنت تضع القيود والسلاسل بالمعدن الخنزير لأنه خفيف ويصعب كشفه منذ مدة يعني ليست ببعيدة غيرت هذا المعدن وأصبحت تضعها وتصنع هذه الأغلال وهذه القيود والسلاسل من معدن الألمنيوم لأنه خفيف كذلك لأنه يعني بالنسبة لأنه خفيف نعم كمعدن القنزير لكنه يدوم أكثر من القنزير يعني يواجه الناعز الملعون وصناعة هذا السحر والقيود والسلاسل هي صنعة يدك يا ملعون. مكانك في جحيم ينتظرك لا محالة يا ملعون يعني خلود مخلد فيها بإذن الله العلي العظيم. والشيء الآخر هو رصاد هذا السحر يكون خارج الجسم وهم كذلك أسود ونمور لكن ضخام. ونقول لماذا تكبيل اليدين والرجلين وكذلك سحر مسلط على الأعصاب هذه الأطراف ونقول يعني من البديهي اليدين لتحمل السلاح من طرف الأنفس وهي جزء من الجسم والرجلين لتصول وتجول بهما هذه الأنفس. الملعون ظنه بهذا وكذلك حتى ملاعينه هم ظنهم إذا تحررت الأنفس فلا تستطيع القتال ما دام هذا السحر والقيود موجودة لكن هذا ظنهم لكن الذي أضع فيه شهادتي أمام الله عز وجل وما رأيناه أن الأنفس حرر الله بالفعل برحمته ومن وجوده وتم الاجتماع ومبايعة الله على الجهاد والموت ودعونا لهم الله أن يكسيهم بلباس الحرب ويرسل الفراس البيضاء وعلى أعناقها تحمل السيوف وبالفعل حضرها الله في ثواني و يعني لا أدخل في تفاصيل أخرى لكن الشاهد من كلامه يعني سبحان الله أنهم انتطوا يعني فراسهم وحملوا سيوفهم وكبروا حمد الله وانطلقوا إلى الجهاد يعني انطلقوا إلى الجهاد الملاعين يعني بظنهم أن هذا السحر إذا كان موجود لا تستطيع الأنفس المحاربة لكن سبحان الله نحن رأينا أن هذه الأنفس بالفعل تحركت للجهاد والملاحظة وكل كلام يعني تكتبه الكتب الحفظة وكثاني الله الشهيد ثم هذه الأنفس وخلق من خلق الله من جنوده الذي لفت انتباهه عندما كانت في الفراس من بعيد كانت الأنفس تكبر وتحمد الله وتقول إننا نشم رائحة الجنة فلا أعرف هل تلك الرائحة كانت منبعثة من الفراس وإن كان هذا يمكن هذا بالفعل فالله أعلم أجل أن الفراس حضرت من جنان هذا لا أجل به بالرغم أنني أعرف من قبل أن الفراس هذه بديه خلق من خلق الله الذي خلق وخلق الله عز وجل لأنفس المقاتلة الإنسية الموحدة خصيصا كذلك هناك شيء ولا أزيد لأن العقول البشرية لا تتصور ولا تتحمل لو نعطي ما عندنا فالنقطة الثانية المهم الذي يهمنا الآن هو التوجه لله عز وجل برقية تصل للعباد بأن يخرج الله هذا السحر من المكانين المذكورين وأن يدمر الله عز وجل هذه المؤامرة. كان يخرج الله عز وجل السحرين المذكورين في المكانين يعني في قاع الجمجمة وكذلك في النخاع الشوكي وأن يفك ويكسر الله عز وجل هذه الأغلال يعني هذه القيود والسلاسل وتقتيل خدام هذا السحر ورصادي وسحر المختصين في هذا وتحرير الأنفس واستهداف مخازن هذا السحر الملعون. وأعيد وأكرر وأنصح واشربوا مشروب القبص الهندي على الأقل 3 كؤوس في اليوم وخاصة يعني على معدة ثالثة ولا تتوقفوا عن شربه فسبحان الله جعل فيه الله الخير الكثير من بينها إزادة هذا النوع من السحر يعني خاصة هذه الأصفار الإبليسية التي تحيطها الجيلاتين يعني بدأ تثيب أصلا الجيلاتين الذي يحوي ويحتوي هذا السحر. هناك نقطة أخرى أعقب عليها يعني في آخر هذا الأوديو وإن شاء الله ننتظروا الرقية التي تستهدف هذا الأمر وكذلك بإبداع عز وجل يعني نحاول أن نترك وقت العباد تستمع إلى الرقية يعني 3-4 أيام ثم نخرج بكشف وفضح المؤامرة الأخرى واستهدافها برقية فمنها يعني مؤامرة كذلك كبيرة وشديدة وملعونة وخبيثة بإبداع عز وجل سنكشفها بعد هذه الرقية بقينا من الحياة وهي عبارة على الجهاز الإبليسي المثبت في المخ وكيف يعني يعمل كذلك من أي شيء مصنوع وهدفه الذي جعله إبليس رجيم طريق وكذلك بالنسبة للهواتف وأجهزة الكمبيوتر التي عندما يواظب الزوري خاصة يعني في سماع رقعة معينة يتعطل أو الشبكة عنده يعني تضعف جدا أو عندما يكون يتواصل مع زوري آخر ويتذكرون في أمر الدين وكذلك أمر الجهاد ومحاربة المناعين علينا إبليس الرجيم يلاحظ أن الشبكة يعني سبحان الله تضعف تماما حتى يقطع التواصل فهي هذه الأمور لم نصدق الأحداث يعني نحن في هذه المؤامرة أولا وبعد بإذن الله عز وجل بقينا من الحياة نتحدث على هذا الجهاز بدقة في صنعه في وضعه في مكانه كيف هو مستقبل وأين جهاز الإرسال وكيف هو جهاز الإرسال ومكانه في أرض يعني أمور عديدة جدا بإذن الله عز وجل لا نصدق الأحداث لكن يعني أريد أن أعقب في آخر يعني هذا الأوديو هذه القناة لله عز وجل في سبيل الله وبتقدير الله وبإذنه وأمره تم إنشاؤها وهي بالفعل مكتبة عالمية تحوي على علم لم يأتي به من قبلنا وهذا من فضل الله عز وجل عليه كذلك ما كشف فيها وما حتى المؤامرات الحمد لله يعني نحاول أن نعطيكم بدقة والأمور التي لا تحتاجونها والتي نصف بها المؤامرات بحذافيرها وكذلك الأصحاب وهذا فضل من الله وحده وبرحمته على كل المبتلي هذه الأمة وكذلك فضل من الله عز وجل عليه بدأنا فيها يعني هذه القناة يعني حقيقة أنا بدأت بها وهذه حقيقة يعني بدأت بهاتف قديم أسجل فيه ومكبر صوت من الفئة البسيطة جدا ثم بعد عام هناك شخصين لا أقول لأخ لا أب هناك شخصين الأول قدم هاتف والثاني مبلغا أتينا بهذا المبلغ بمكبر صوت وليكون أحسن من الأول وكل الرقى أقول لهما يعني كل الرقى لهم فيها من الأجر ما يعلم إلا الله عز وجل لأنهم بالفعل شاركوا في هذه في كل الرقى التي يعني من خلال عام الله أعلم حوالي 300 رقية يعني حقيقة هم شاركوا فيها بإذن الله عز وجل وأجرهم على الله عز وجل يعني أنا أدعو لهم بالله عز وجل و أكثر من هذا أن الله عز وجل قد كتب أجره في كل رقية تنزل، فقد شارك بالفعل في هذا في وصول الرقى لكم بأحسن من قبل، يعني من بداية القناة في نوعية الصوت، وحتى ولو ليست في نوعية الصوت هم كذلك لهم أجر بالفعل ما وصلكم يوقع. نحن ليس لنا شغلا إلا الجهاد في سبيل الله، والذين يعني مقربين مني يعرفون هذا، والكثير جدا من الرقاة الذين منذ عامين يعني نحاول، سواء رأوا وجهي أو الآخرين الذين يعرفوني شخصيا، يعني كذلك الذين يفهمني على الواتساب وهكذا أشياء، ونكون ونمد لهم كل ما يحتاجونه بتوفيق الله عز وجل. يعني نحن حقيقة ليس لنا شغل إلا الجهاد في سبيل الله في حروب يعلم بها إلا الله عز وجل، كذلك تقديم وإيصال الرقى لكم وأنتم في بيوتكم وكشف ووضع المؤامرات ذلك تصلكم، وهذا علم ننشئه بإذن الله وبتوفيق الله وبفضله علينا، لم يأتي به من قبلنا حقيقة، أو المتواجدين الآن في الساحة الذين ما زالوا يتخططون في الحسد والعين وسحر المرشوش والمدفون وكذا أشياء. فالإخوة المقربين منهم يعني أو تلاميذ أو تتلمذوا على يدي يعني كانوا يسرون دائما، هناك حتى الذين لم يكونوا رقاة أو يكونوا من الإخوة القريبين مني لكن الذين هم من بعيد، يعني أن أفتح المجال، هم كانوا دائما يعني منذ فترة يصرون أن أفتح المجال لإخوتي وأخواتي في مشارك الأرض ومغاربها بأن يساهموا ويدعمونا كما كان الحال مع يعني من كان في هذه الأمة من الصادقين من العلماء وغيره. وأنا دائما أقول أنا خير الدين عبد لله فقط، وأنا لا شيء في ملكوت الله عز وجل، ولم أدعي يوما أني عالما أو كذا، لم أدعي أي شيء، لكن هم يرون هذا أنه كما كان الحال مع علماء الأمة الصادقين الذين وهبوا حياتهم إلا للعلم وتقديم الأمور للعباد، فكنت أرفض تماما، كنت أرفض تماما، الحمد لله أنهم أحياء ويشهدون. حتى اجتمع معي من اجتمع بي يعني منذ هذه الأيام وأعلنوا صراحة أنهم يريدون جلسة معي بمثابة مفاوضات، يعني أعلنا وقد حدثوا على ما ورد في السنة والقرآن والذي قالوه من شواهدهم نعرفه بإذن الله عز وجل، يعرفون أني أعلمه بإذن الله عز وجل. هم يشهدون أن يعني أنه وجب من كل ما استشهدوا به وتحدثوا في أمور، وأنا صراحة سكت، لأنه إذا ذكر الله أو ذكر حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أو أمر يخص الدين في القرآن وفي السنة أو من الصحابة وما ورد عنهم، فإني يعني أسكت ولا أجادل أبدا ولا أتحدث على أمور أخرى، يعني كلام الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يريدون أن يلفتوا انتباهي في شيء يعني نحن نعرفه، يعني هو شيء بديهي جدا، وهو النية في هذا، وهو أن تكون كل العباد، أن أفتح المجال للعباد لكي يعني يقومون بمساهماتهم المادية، وأن هذا كذلك هو جهاد في الله في سبيل الله وانعكاساته علينا يعني منذ سنين كبيرة جدا، ويعرفون ما جنيناه يعني من هذه الصراعات وهذه الحروب وهذه الأمور. قسما بالله لولا الله عز وجل وحفظه ومنه وجوده وأنه ناصر دينه، قسما بالله لولا الله لما وصلكم يعني هذه الأمور التي نفضحها ونكشفها ونستهدفها في الرقى. ولكي لا أطيل الحديث، يعني هم يريدون العباد أن أفتح لهم مجال بدعم هذه القناة ودعمنا بما يستطيعون وبما أتى الله عليهم عز وجل. فهم يقولون وهو بديهي يعني الجهاد بالنفس والدعم والدعاء والمال، من يدعو لنا فهو في جهاد في سبيل الله عز وجل، ومن يستمع إلى الرقى التي نتحدث فيها ونناجي في الله عز وجل، وأسلوبنا في الدعاء هو دعاء عام للأمة كلها، فذلك الذي يستمع تلك الرقية ويكررها فإنه يستمع إلى الرقية ليس لنفسه فقط، بل هو في تلك اللحظة يسمع نيابة على الأمة كلها، والملاعين تعمل كل شيء لكي لا تفتح الرقى لكي لا يستمع بها العباد، لكي لا تقرأ، لكي لا نصل إلى أكبر عدد من ساعات الإجابة. فالذي يستمع ويضبع الرقى هو أصلا في جهاد في سبيل الله. كذلك هم تحدثوا يعني بالنسبة للدعم المادي، فبالنسبة لي الباب بإذن الله عز وجل يعني هو مفتوح. والله الذي يشهد، نحن خرجنا في سبيل الله عز وجل، وكنت أقول من الأول لا نريد لا شكرا ولا جزاء، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذه أمور أمدنا الله بها عز وجل، من جهة نحن ماضين في هذا الأمر، يعني منذ سنين من قبل أن تسمع صوتي أصلا نحن ماضين في هذا الأمر، لكن الله عز وجل عندما أذن أن تكون حتى أجسام العباد تكون بالنسبة لنا يعني ننقل الحرب حتى في أجسام وبيوت العباد عن طريق الوصول للرقى فنحارب الملاعين في أجسامهم، فعندما أذن الله عز وجل فقد أذن بفتح هذه القناة، ثم بإذن الله عز وجل بدأنا بتمهيد عقول العباد بأن بدأنا بمرحلة وضعنا فيها الرقى التي تستهدف أصحاب بشر، لكن كانت في تركيبتها وهيكلتها يعني غير اعتيادية، ثم دخلنا بأمور القرناء، ثم دخلنا في مرحلة كشف وفضح كل المؤامرات الإبليسية بتوفيق الله عز وجل. وسبحان الله حتى وصلنا في بعض الأحيان مؤامرة يقومون بها منذ أسبوع، يعني حوالي 5 أيام أو أسبوع يصلكم استهداف وكشف المؤامرة، وهناك ربما الذي يقول في بعض المؤامرات أن مؤامرة قديمة، لا، هناك من المؤامرات قسما بالله الشهيد الذي يسمعون الآن أن مؤامرة في بعض المؤامرات أن مؤامرة لم يكن عليها 3 أو 4 أيام أو 5 أيام أو أسبوع على أقصى تقدير، والحمد لله. وحتى في كشفنا لمؤامرة معينة استهدافها برقية، فعندما تكشف لنا ونحن نستهدفها أولا أصلا يعني قبل أن نتوجه لإيصال هذه الرقى وتسجيلها للعباد، ففي تلك اليوم نلاحظ أننا يعني منذ يوم يعني أو يومين وضعنا الرقية، فلا أستطيع أن أدخل برقية أخرى حتى أعطي الوقت إلى الإخوة ليستمعوا إلى تلك الرقية التي وضعت من قبل، ثم نخرج لهم بالرقية الأخرى لكي لا تقتل رقية ويتكاثر ويتكثف ويتراكم على الإخوة والأخوات يعني الرقى. فلكي يغلق هذا الملف، لأن تحدثنا فيه ربما ملاحظة كنت سأقوله في دقيقتين أكثر، فأعطي هذا الأمر يعني قيمة أكثر من قيمته. نحن توجه الله عز وجل ويكفينا أنه الشهيد، أنه خرجنا في سبيله لمرضاته لقربه لوده لرعب وجهه الكريم، ثم لكي نعين كل إخواننا في مشارق الأرض ومغربها، والحمد لله يعني كثير جدا جدا جدا لم يروا أصلا هذا المخلوق الذي يقرأ، وقلت من قبل لم نلتقي في الدنيا سنلتقي بإذن الله في أرض المحشر، ونسأل الله عز وجل أن نلتقي في جنان والملتقى هناك بإذن الله عز وجل. فلهذا نغلق هذا الموضوع يعني أنه يعني منذ أن طرح من أخ لنا وهو يعني من تلاميذي بإذن الله عز وجل، وهو تحدث في القناة منذ ذلك الوقت، يعني تصلني رسائل كثيرة يتحدثون في هذا الأمر يعني لكي نغلق هذا الأمر ويكون نصابنا واضح في الجهاد في سبيل الله. خلاصة القول كلمتين يعني لكي لأن الإخوة هم قالوا يعني قالوا وألحوا أن تحدث هذا للعلم ولا أكتبه لا في صفحة ولا في شيء، فقلت الأمر مفتوح بإذن الله العظيم هذا الباب، ومن شاء ومن أراد ومن قدر الله عز وجل أن يكون من المعينين فله هذا الباب بإذن الله. أما بالنسبة لي لأن الكثير يبحثون يعني الكثير جدا يبحثون أين نضع يعني ما أباب الله عز وجل علينا وأين نضع المال وكذا أشياء، فبالنسبة للذين خارج الجزائر معروف يعني هي في الويستر اليونيو، وبالنسبة للمقيمين هنا في الجزائر وهناك إخوة يعني أصلا هم بدأوا في هذا الأمر وخاصة يعني من هنا من الجزائر. أنا لا يهمني عددهم من ثانية وثلاثة وقال لا يهمني، بل يهمني كيف أن العباد يعني يحبوننا في الله، حبهم لله فينا يعني لا لا لا يضاهيه شيء آخر. فهناك السابقين والذين سابقوا وسارعوا وهكذا أشياء، هناك الله أعلم يعني ثلاثة أو أربع إخوة من الجزائر، فأقول لهم يعني الله الذي يشهد، يعني نحن بهذا أو بلا هذا نحن ندعو لكل الموحدين في أدبار الليالي وفي كل وقت، وكذلك في الاستغفار الذي يشهد الله ما استغفرت يوما إلا وكان استغفاري لله عز وجل لكل الأمة الإسلامية لنطق عليه كذلك من الأحياء ومن الأموات. وبارك الله فيهم يعني رب فعل يعني يكون أكبر بكثير مما يحتوي ذلك الفعل، يقاموا بمبادرة وإن شاء الله نحاول بإذن الله عز وجل أن نحسن في أمور يعني تجهيزات هذه القناة وفي أمور عديدة أخرى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.